بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك وأخوه أحب إلى في ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وقال الآن Thank you. القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا تزرعون سبع سنين دأبا

فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال إنه من يتق ويصبر فإن الله قد جعلها ربي

وتفصيل كل شيء.